الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا بحمد الله لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب. وقد ألفنا فيما مضى من حلقات أن كل حلقة تحمل عنوانا، وأن الفلك العام الذي يحوم حوله أقوالنا هي مسألة الكتاب والسنة ولغة العربي والمسائل الفقهية وتاريخ هذه الأمة المباركة. في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى سنذكر أو نتذاكر أو نتدارس فرائد الفوائد، بمعنى أنه ليس هناك منحا واحدا نسير فيه، وإنما المراد أشتات العلم. فكما أننا فصلنا وأجملنا فيما مضى، فاليوم نلجأ إلى قضية أن نجمع أشتات العلم في قالب أو إناء واحد، رجاء أن تسقاه هنيئا مريئا أيها المبارك. نبدأ بعون الله وتوفيقه. قثم ابن العباس أحد الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه نزل القبر الطاهر الشريف مع ثلة من آل البيت، مع علي وأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وشقران مولى رسول الله، وغيرهم. وكان قثم أصغر القوم سنا، فلما خرجوا من قبره صلى الله عليه وسلم قطعا قدم الأكبر، فخرج علي ثم غيره من الصحابة حتى بقي قثم، ثم خرج قثم. فكان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. وأنت بصير لو تأملت كيف أن أحدا من الناس يجمع بين ثلاثة أشياء: القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه، والشبه به صلوات الله وسلامه عليه، والأمر الثالث أنه كان آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الثانية، يقولون أو قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فأما مالك فهو إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة الكبار، وهو من حيث الظهور ثاني الأئمة، فإن أبا حنيفة أول من ظهر، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. مالك بعض العلم الذي حواه وذكره وكتبه في الموطأ أخذه عن نافع. من نافع؟ الوسيط ما بين مالك والصحابي الجليل ابن عمر. نافع ديلمي مجهول النسب، لقيه ابن عمر في إحدى مغازيه صغيرا، فأخذه معه إلى المدينة فنشأ فيها مع ابن عمر، وهذا ما جعله يصحب ابن عمر ويأخذ عنه العلم ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونافع هذا كان مالك يقول: إذا جاءك العلم عن نافع فاختم عليه وحفظ السنن والمسائل الفقهية. وبعثه عمر بن عبد العزيز أيام ولايته إلى مصر يعلم أهلها السنن. ومن عجيب أمره مع صلاحه وتقواه رحمه الله إلا أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنني تذكرت سعد بن معاذ وضغطة القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ونافع يعرف هذا، قد يكون أحد الرواة، ذكر أن سعد رضي الله تعالى عنه لم ينجو من ضغطة القبر، وقال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. من أعظم ما يمكن أن يستلهمه المتبصر في الدين في سيرة هذا التابعي الجليل، أن الإنسان أحيانا يصيبه نوع من عدم أن يرى قدوة أمامه في العلم. فإذا كان هذا الفتى، هذا الرجل، هذا العالم المجهول النسب، قد أصبح بحمد الله وتوفيقه ولزومه للعلم أصبح علما من أعلام الأمة علما، وأصبح يقول المحدثون الكبار أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، علمت أن الإنسان أحيانا ليس كل شيء مرده إلى النسب، ليس كل شيء مرده إلى الأسرة التي أنت منها. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والشاعر العربي يقول ليس الفتى إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ولما وقف حسان في الجاهلية ينشد في عكاظ ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، قال له النابغة لقد فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، لكن كل ذلك الإسلام لم يجعله ذا حظ أكبر مما هو معقول. الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن ينبغي للإنسان أن يبني مجدا وأن يروم أمرا عظيما. والعلم من أعظم ما يمكن أن يسود به المرء، لأن الله جعل العلماء ورثة الأنبياء. الفائدة الثالثة، عبد الملك بن مروان أول من تسمى باسم عبد الملك في الإسلام، أي أن هذا الاسم لا يعرف قبله، وكان يعرف بالأبخر وكنيته أبو بحر، ومع ذلك كان فيه من الصرامة والشدة، حتى قيل عنه إنه المؤسس الثاني لدولة بني أمية، وبه انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني، وأنجب أكثر من أربعة، لكن أربعة منهم تولوا الخلافة. الذين تولوا الخلافة من أبنائه الوليد وسليمان وهشام ويزيد، وكلهم من أبنائه، وقد كان ذا صولة وجولة في العلم وفي ميادين المعارك، حتى وطد الله على يديه ملك بني أمية. وقال لابنه الوليد يوصيه عندما حضرته الوفاة: يا بني من قال برأسي هكذا فقل بسيفك هكذا، يبين له أن الملك حزم أيا كان. والمقصود الإخبار عن بعض هذا الرجل الذي كان في سيفه رهق، وقد سلط على المسلمين الحجاج بن يوسف، ومع ذلك يبقى لكل حسناته ولكل سيئاته، والموعد الله. من الفوائد التي ينبغي أن تنتشر تعلم يحفظها الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا قام من الليل من دعاء الاستفتاح ورد عدة أدعية، وأنا قلت هذه الفرائد أشتات لا يجمعها نطاق واحد، تارة في المشرق تارة في المغرب تارة بينهما. فمما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يكبر عشرة ويحمد الله عشرة ويسبح عشرة ويقول لا إله إلا الله عشرة ويستغفر عشرة، ثم يقول استعيذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، يسأل الله أربعا أو خمسة، ثم يقول أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، ثم يقرأ الفاتحة ويستفتح صلاته صلوات الله وسلامه عليه. حري بالمؤمن أن يكون له حظ من صلاة الليل، وإذا غلب عليها لمرض أو شغل قضاها في النهار، لكنه يقضيها شفعا لا وترا، يقضيها شفعا لا وترا. فإذا اعتاد أن يصلي سبعا صلى ثمانية، وإذا اعتاد أن يصلي خمسا صلى ستا، وإذا اعتاد أن يصلي 11 ركعة صلى 12 ركعة وهكذا. والمقصود من هذا العلم بسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الرابعة في علم النحو، علم النحو ينسب وضع أصوله إلى أبي الأسود الدؤلي، ويقولون إنه وقف ذات يوم على الطاق ومعه ابنته، فقالت الفتاة يا أبتي ما أجمل السماء، فأجابها أبوها قائلا نجومها، قالت يا أبتي إني لم أرد أن أسألك وإنما أردت أن أتعجب من جمال السماء، فقال قولي ما أجمل السماء. فيقولون يروون والعلم عند الله أنه قص هذا الخبر والحادثة على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأذن له أن يختط علم النحو. وكان أبو الأسود رحمه الله يجل عليا ويحبه ويعظمه، ويقولون إن نقش خاتمه كان: يا غالبي حسبك من غالب، ارحم علي بن أبي طالب. وهذا يدل على عظيم موالاته لعلي، لأنه لو غيره لقال اللهم ارحمني، لكن لشدة تعلقه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معذور. والمقصود أن هذا الرجل وضع أسس علم النحو، ومع ذلك كان يرمى بالبخل، وهذا من غريب أحواله. وكانوا يزعمون أنه كان يقول لأبنائه: لا تتصدقوا على الفقراء والمساكين والمعوزين، فإن الله لو علم فيهم خيرا لأغناهم. وهذا نظرة غير صحيحة غير قويمة، فإن الله يبتلي العباد بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. والناس في التعريفات يقسمون الأحوال إلى أربعة في مثل هذا، في العطاء والمنع والشح والبخل والسخاء. فيقولون: من يجمع ولا من يجمع ويمنع، من يجمع ولا يمنع ويشفع لكنه لا ينفع، هذا بخيل. ومن يجمع ولا ويمنع ولا يشفع ولا ينفع فهذا لئيم. فافترق عن الأول، أن الأول فقط لا ينفع لكنه يشفع، أما اللئيم لا يشفع ولا ينفع ولا يمنع ويمنع ويجمع، فهذه حالان. الحالة الثالثة: من يجمع لكنه لا يمنع ويشفع وينفع، فهذا سخي. وقد قيل إن سادة الدنيا الأسخياء وسادة الآخرة الأتقياء. الرابع: من يجمع ولا يمنع ويشفع وينفع لكنه لا يرجو من الناس شيئا، فهذا كريم، لا يؤمل ولا حتى مدحا، فهذا كريم. والعرب دعا بينها أنها تحتفل بالكرماء، وإذا وجد أمير كريم في ذلكم الزمن، أو حاكم أو خليفة أو أمير أو ذا سلطان، وكان يعطي أكثر الشعراء حول بابه، كثر الشعراء حول بابه، فإن قل عطاؤه انصرف الشعراء عنه، لأن العادة جرت أن الشعراء لا يجعلهم ينطقون أكثر من عطاء المال. والأول يقول لما ترك الشعر قالوا: تركت الشعر، قلت: ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق، ذهب الخيار من الكرام، ذهب الخيار، فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. أي لا أرى وجها حسنا مليحا أعشقه فأقول فيه الشعر، ولا أرى كريما جوادا سخيا أمدحه فيعطيني فأقول فيه الشعر، فعلام إذن أقوله أي الشعر. والمقصود هنا الاستطراد ميمنة وميسرة. الله جل وعلا يقول عن أهل معصيته في النار: قالوا: سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. هذه من أعظم الآيات أثرا في القلوب. الصبر ضده الجزع، والجزع أشد الحزن، أشد الهلع. الإنسان في الدنيا أي أحد كافرا كان أو مؤمنا إذا ابتلي بأمر عظيم، نقص في أنفس أو أموال أو ثمرات، فإنه إذا صبر خفف ذلك الأمر عنه، لأنه مع الأيام ينسى. والعرب تقول: كل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر. نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن أهل النار عياذا بالله يبقى من أليم عذابهم أن الصبر والجزع بالنسبة لهم شيء واحد، الصبر والجزع بالنسبة لهم شيء واحد. فلئن هم صبروا أو هم جزعوا سيكون هناك محيص عما هم فيه عياذا بالله من العذاب. وهذا يوافق قول الله جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هو العامة يقولون في أمثالهم: الموت مع الجماعة رحمة، ومن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. وإذا كان الأمر عاما كأنه يقسم بين الناس يخف الأمر، لكنه في عند أهل النار الله جل وعلا يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراككم في العذاب ليس بنافع إياكم، لأن كل أحد من أهل النار يحسب عياذا بالله أنه أشد أهل النار عذابا، كل أحد منهم يحسب أنه أشد أهل النار عذابا، فمن أين يأتيه الصبر؟ من أين يأتيه أن يستريح؟ الله جل وعلا يقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نعود للتاريخ ورجالاته. عبد الله بن علي كان سفاكا للدماء، وأعان عمه أبا العباس أو أخاه أبا العباس السفاح على قيام دولة بني العباس، ويقولون إنه دخل دمشق فقتل منها أكثر من 40 أو 50 ألفا في ضحوة من نهار، كل ذلك رغبة في أن يصل إلى كرسي العرش. فلما لم يكتب الله لأبي العباس أن يعمر، فعهد أبو العباس لأبي جعفر المنصور، فكان أول ما صنعه أبو جعفر المنصور أن تخلص من عبد الله بن علي. وكم من عبد يروم شيئا ويحول الله جل وعلا بينه وبينه، والله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وربما مر معنا في لقاءة سابقة أن هارون الرشيد لما عهد بالخلافة إلى 3 من بنيه قسم بينهم مملكة الإسلام يومئذ، وكتب بذلك كتابا وعهدا وبايع الناس وعلقه على الكعبة، وأبعد هارون اسم المعتصم بالكلية، كان 8 أبنائه. ثم تنقضي الأيام، يموت الأصغر، ثم يقتل المأمون الأمين، ثم يموت المأمون، ولا أحد من أبناء هارون باق بعده إلا المعتصم، ويؤول الأمر إلى المعتصم: أنت تريد وهذا يريد، والله يفعل ما يريد. من الفوائد المنثورة التي يطالعها الإنسان بين الحين والحين من التاريخ أو من اللغويات أن التأليف مركب مبارك، ثمة كتب إلى اليوم نقرأها يكتب الله أجرها لمن كتبها وألفها من قبل. وقد كان هناك علماء أفذاذ في كل فن أوتوا حظا كبيرا من العلم، فلما كتبوا ودونوا وألفوا استطاعوا أن يخاطبوا طبقات أهل العلم جميعا، منهم النحوي الشهير ابن هشام الأنصاري رحمه الله، فقد ألف 3 كتب في النحو، ألف شذور الذهب للمبتدئين، وألف أوضح المسالك للمتوسطين، وألف المغني للكبار. ولعله يقابله في هذا النووي رحمه الله، ألف رياض الصالحين لعامة المسلمين في الحديث، وإلى اليوم رياض الصالحين يقرأ في مساجد المسلمين، وألف الشرح على صحيح مسلم وفيه شبه اختصار وكأنه أراد به المتوسطين من طلبة العلم، وألف المجموع شرح المهذب وهو توسع فيه وهو مندرج غالبا في الفقه المقارن وكأنه أراده لكبار الطلبة. ثمة كتب في المكتبة الإسلامية كان السابقون على الأقل يرون أن فيها نفعا عظيما، مثل المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم والسنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله. فهذه الكتب كتب جليلة عظيمة، فمن أدمن فيها المطالعة وأكثر فيها القراءة والتحصيل والكتابة والتدوين ونقل عنها كان حريا إن أوتي فهما وإخلاصا أن يكون إماما من أئمة المسلمين، كما نص على ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله. والمقصود أن بعض العلماء أوتي حظا من البركة في التأليف فبقيت كتبه إلى اليوم، ولعل أشهرهم في هذا الباب مالك رحمه الله، فكتابه الموطأ هو أقدم كتاب مؤلف بين أيدينا قبل صحيح البخاري وقبل صحيح مسلم، فهو لا يوجد كتاب ألفه إنسان وجمعه بين أيدينا أقدم من كتاب الموطأ للإمام مالك. هذه بعض الفرائد من الفوائد المنثورة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نزداد وإياكم شيئا منها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.